يبقى أصل كل بدعة وفساد وضلال هو من ترك تلك المفاهيم وتلك المقاصد التي يريدها ويقصدها الله ورسوله. بماذا؟ لأنه ذهب إلى عقله، ذهب إلى رأيه، ترك الآثار، ما ضم الأثر إلى الأثر، ما ضم الآية إلى الآية حتى يفهم، حتى يفهم. فلابد أن نرد الآية للآية والحديث للحديث، فيكون هناك دليل عام محكم وأدلة أخرى حوله تبين المراد منه. فلابد أن نرد الآية للآية والحديث للحديث والآية للحديث واللفظ الشرعي لمثله في الشرع ليعرف معناه. والقرآن نزل بلغة العرب، فمهما حمل اللفظ الشرعي على معنى معين وهو مقصود الشارع فهو موافق لأحد أوجه اللغة العربية، والعرب يفهمونه على ما قصد الشارع. إذا ما نزل القرآن، العرب الذي نزل عليهم القرآن يفهمون مراد الشارع، وهذا الفهم موافق لأحد معاني اللغة العربية التي هي حمالة ذات وجوه. وأما الذين في قلوبهم زيغ يتأولونه ويحملونه على غير محامله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالله تعالى أقام الحجة بظاهر كتابه عند من يعلم أن ما أنزل من ربه الحق، فلا يستوي مع من هو أعمى. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا كله من هدي وطريقة السلف. أقول قولي هذا، واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم.